عملية التفكير معناها الإنسان وين حط رجله؟ على أول باية من بايات الله. ومن يخطئ الإنسان بعملية تفكيره خلى رجله على أول باية من بايات إبليس. لا تقول لي حافظ قرآن أقول لك أعذرني، لا تقول لي مولانا هو يصلي أقول لك أعذرني، لا تقول لي مولانا يقرأ الذكر ويقرأ وأقول لك أعذرني. طريق الله طريق الكبرياء، طريق الله طريق العظمة، طريق الله طريق الكرامة، طريق الله طريق العزة. شبابنا انتوا عبابات تجينا 13 سنة 14 سنة تشبون، تعال خل أقول لك فرد شغلة على جماعة الله، خاف ما تعرفهم، خاف واحد موصل لك شغلة رب العالمين وطريقة بالغلط. سامع بجرجيس لو ما سامع بالك يمي لو يمة، سامع بجرجيس لو لا، ها جرجيس من جماعة الله. تدري كم مرة قلت له؟ 5 مرات. شنو المريود من جرجيس؟ اتنازل عن مبدأك، أبدا ما تنازل. أول مرة جابوه خلوه بتنور من حديد، تنور من نحاس العفو، خلوه بيه وخلوه جوا نار، علقوا نار لحد ما انصهر جرجيس داخل التنور. تخيل تخيل الموقف. الله يرحم شهداء تفجير الكرادة، والله يلعن كل فاسد تسبب في قتلهم. كلكم قولوا امين رب العالمين. شفتوا ابنائكم شلون احترقوا؟ شفتوهم لو ما شفتوهم؟ شفتوا هذا المنظر اللي هز الفؤاد هز. جرجيس النبي حرقوه هيج، قالوا له عوف الله عوف الكرامه، قالوا ما عوف الله. سووا بعدين لزموا جرجيس خلوه بين 4 عربات، كل عربه طلعت الجهة مزفتها قطعتها سوتها 4 وصل، عوف الله معاف الله. هاي كل مرة يقتلوه يجي عزرائيل يحيي من جديد. الحد المرة الخامسة اجى الملك الطاغوت الحاكم الدكتاتور الصنم البشري الوقح، اجى وقف على جرجيس، وقف عليه قال له يا جرجيس إما أن تؤمن بنا وبآلهتنا وبفسادنا، أو لنمشطنك بهذا الحديد تمشيطا. حديد حديد يجي قطر الحديد، قال له مسك بها جسمك. بهالأثناء جاء جبرائيل قال يا جرجيس إنها الأخيرة وبعدها يعذبهم الله بذنوبهم، انت اخر مصبح لقومك، اذا من عدلوا ما استقاموا ما رجعوا لله، الله بعد يعرف صرفته وياهم جل وعلا. جرجيس قال يا قوم ادعوكم الى الله الواحد القهار، يا قوم انذركم من عذاب الله والنار. ما حد استمع لجرجيس، لزمه جرجيس حبيبي مشطوه بالحديد. تخيل تخيل شابت حديد طب بجسمك، تمزق العظم والجلد واللحم والشعر والأعصاب وكل شيء يصير بيه. خنع لا، خضع لا، دول جماعة الله. ان تسأل عن ربع الله فربع الله الحسين، وتعرف انت من الحسين.